اهلا بيكو زي الحال، طمنونا على الاحوال، عودة من بعد الغياب، معاكو هنا في جسدات. اهلا بيكو زي الحال، طمنونا على الاحوال، عودة من بعد الغياب، معاكو هنا في جسدات. عضلات الصدى العفاضي فيكم، ارفعوا ايديكم مش شايفينكم، خايفين عليكم مش قافشينكم. انتوا فين انتوا فين انتوا فينكم، انتوا فين انتوا فين انتوا فينكم، اهو ركز معايا المايك شايفه في ايديا. طب بص ركز في عينيا، ساعات ساحر وساعات فنان، وساعات بكون الاتنين كمان، تطلع مني بكلام تمام تشفي بيه اي تعبان. احترامي للفنان وسلام الشعبان، هبدع وتبدع ويلا روح، دماغي رايحة هتروح اروح، هبدع وتبدع ويلا روح، دماغي رايحة هتروح اروح. الاراجوز مشهور موجود في كل مكان، معنى كده انه اراجوز ومهما كان انا بصحتي اقول كلام كتير وبراحتي احط على اي حد فنان، وبروح على المزيكا ومحدش قادر غير على الكلام، كبير صغير ولد وبنت يرقص ويأكد على الكلام، انا كبير بكلامي. انتوا فين انتوا فين انتوا فين انتوا فين انتوا فين حبوسي تشوف انسان تاني، اصلا انا بتغير في ثواني، معروف بتلوي على المزيكا في كل ثانية، ده تاني في كل ثانية، ده تاني المزيكا تدي تدي والجمهور اساسا يزيد، اصل المزيكا تدي تدي والجمهور اساسا يزيد، اما لو لغرض تاني للمزيكا لحنان الدين، اما لو لغرض تاني للمزيكا لحنان الدين. انا مش هبيع يا ودي، انا على المزيكا زيه، انا مش هبيع يا ودي، انا على المزيكا زيه. اشوف تغيير اشوف كلامي مليون دليل، اشوف تغيير اشوف تبديل اشوف كلامي مليون دليل، اشوف وقوش عالمزيكا وخطي دارس بألف جنيه، اشوف وقوش عالمزيكا وخطي دارس بألف جنيه، توقف تدرس لألف جيل. حبوسي تشوف انسان تاني، اصل انا بتغير في ثواني، معروف بتلوي على المزيكا.